بسم الله الرحمن الرحيم. وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع هذه السلسلة المختصرة في علم الفقه الموسومة بمختصر المبين من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، سلسلة موجهة لعامة المسلمين في الفقه الإسلامي من خلال هذا الكتاب الجليل، كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله. قال رحمه الله: وجاز الاستجمار من بول ذكر غائط إلا ما كثيرا انتشر. ما زلنا مع أحكام الاستجمار، وقلنا الاستجمار جائز، وجد الماء أم لم يوجد، والأولى هو الاستنجاء. هي المراتب ثلاث كما ذكر النووي وغيره، الجمع بينهما أحسن المراتب، باب تخفيف النجاسة كما خرنا ثم غسل الماء. المرتبة الثانية الاكتفاء بالماء، المرتبة الثالثة الاكتفاء بالاستجمار. هذه والاستجمار جائز عند عامة الفقهاء، وجد الماء ولم يوجد. كان ظاهر كلام ابن حبيب رحمه الله أنه لا يكون إلا عند عدم الماء، لعله أراد الاستحباب ولم يريد الشرطية فيها، والله أعلم كما ذكر البابي. نعم. قال: وجاز الاستجمار من بول ذكر. الاستجمار من أش يكون؟ من البول، لكن قال فقهاؤنا المالكية: من بول الذكر خاصة دون بول الأنثى. أما الأنثى فلا تستجمر. لماذا؟ قالوا: أجلكم الله، لأن البول من الذكر ليس كالبول من الأنثى، محله محدد منحصر. أما الأنثى فقالوا: إذا خرج منها البول ينتشر في المحل، فلا يصح الاستجمار، لأن إذا انتشرت النجاسة في المحل لا يصير الحكم من باب الاستنجاء، وإنما يصير من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء. هكذا قالوا رحمه الله، لا تكون إلا بالماء. فالاستنجاء عند المالكية يكون من بول الذكر لا من بول الأنثى، لأنه ينتشر عن المحل. زين. وجاز الاستجمار من بول ذكر لا أنثى. أيوة. كغائط لا. كغائط. كذلك الغائط يصح الاستجمار من الغائط، سواء كان لذكر أو أنثى يصح الاستجمار. قال: كغائط لا ما كثيرا انتشر، بشرط لا يكون كثيرا انتشر عن محل الخروج، يعني غائط معتد. أما إذا انتشر عن محل الخروج ما يصحش. علاش؟ لأنه يصير من باب إزالة النجاسة، واحد أجلكم الله خرج منه الغائط ثم أصاب مثلا صفحة دبوره أو كذا، هنا لابد من الغسل. ما يقولش فيك في الاستجمار يمسح، الاستجمار يكون في محل الخروج. هذا كله دقق فيه الفقهاء بناء على أن الاستجمار رخصة، والرخصة لا تتعدى محل، الرخصة جاءت في محل معين، فإذا تجاوزت المحل تغير الحكم، والضرورة تقدر بقدرها، والرخصة لا تتعدى محلها. فيه تفصيل كبير وتعدى رخصة محلها كما قال الزقاق رحمه الله، لكن الرخص لا يتعدى بها محلها. هذا هو الأصل. قلنا فيما مضى الاستجمار باش يكون بكل طاهر منق جمد لا نقدن أو مطعوم أو مأذن أو مؤذن بحد، يكون طاهر يكون نجس. يعني من أمثلة ما يستجمر به هذه الأوراق المعاصرة، الأحجار مثلا، هذه يعني أي شيء يحصل به التطهير، هو طاهر ويحصل به الإنقاذ. وذكرنا الشروط: مستجمرا بطاهر يكون منق ما يكونش نجس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالروث ونحوه، مستجمرا بطاهر منق أن يكون منقيا منظفا للمحل، وليس كل ما يستجمر به منظفا، أحيانا بعض الأشياء تكون فيها لزوجة ولا فتزيد تنشر النجاسة كالقصب مثلا والزجاج ونحو ذلك، جي تمسح به يزيد يمسح النجاسة ولا يزيد. مستجمرا بطاهر منق جمد أن يكون جامدا غير مائع، يكونش مائع إذا كان يزيلها. لا نقد أموال أوراق نقدية لا يجوز الاستجمار بها، لأن المال قلنا واش المال محترم شرعا، سيدي من مقاصد الشريعة الكبرى حفظ المال، الشريعة كلها شريعة محمدية جاءت بمقاصد كبرى خمسة ولا ستة، من أهم المقاصد المال، الشريعة، الشريعة الإسلامية، هذا مهم يعرفوها عامة الناس. الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ ستة مقاصد كبرى: حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ الأنساب، ثم حفظ المال، ثم العرض ولا العرض، ثم المال على الخلاف. واضح؟ هذه كلها. ومن طريف ما ذكر في هذا الباب، يعني تكلمت عن هذا في مضى، أنه بعض الناس يظن بأن الشريعة لم تأتي إلا بالدين، أما أمور الدنيا فلا شأن لها، لا شأن لها به. لا، هذا خلل كبير، بل أكثر مقاصد الشريعة دنيوية وليست دينية. أكثر مقاصد الشريعة دنيوية وليست دينية. حفظ النفس، حفظ الأنفس، حفظ النفس البشرية، حفظ العقل الإنساني، حفظ الأنساب حتى لا تختلط، حفظ الأموال، حفظ الأعراض، هذه أشياء دنيوية وإن كان لها صلة وثيقة بالدين، لكن جماع ذلك كله وش هو؟ هو الدين، فرأس الأمر. فالمال لا يصح الاستجمار به. لماذا؟ لأنه محترم في الشريعة. الشريعة جاءت بحفظ الأموال وصيانتها. كيف جاءت بحفظ الأموال؟ أمرت بطلب الرزق والسعي في طلبه والجد في تحصيله، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ربي حتى وسع طلب الرزق حتى في الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه في الحج، يعني ما عادش تجروا قضيتوا لا بأس، حتى تأخذوا تجارة لا بأس، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المهم الكلام في هذا يطول. المال لا يصح الاستجمار به، كذلك الشيء المحترم، كل ما له حرمة في الشريعة، فالطعام مثلا ونحو ذلك لا يجوز الاستجمار به، لا يجوز، نجاسة، لا نقضي له مطعوم أو مؤذن. الشرط في هذا الذي يستجمر به أن لا يكون مؤذيا للمحل، استجمار بشيء حاد ونحو هذا، هذا لا يصح لما فيه أو لا يجوز لما فيه من الإذى أو مؤذن بحال. هذا باختصار شديد ما يتعلق بأداب قضاء الحاجة والآداب كثيرة. موعدنا إن شاء الله تعالى في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.